بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدروسنا بإذن الله تعالى اليوم وغدا إن شاء الله في شرح القصيدة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث ابن إسحاق المعروف بابن أبي داود، ابن أبي داود يقال له السجستاني أو السجزي، نسبة إلى بلد يقال له سجستان من بلاد فارس، من بلاد فارس، وبالنسبة إلى هذه البلد يقال منصوب إليها يقال سجستاني أو يقال سجزي، سجزي نفس معنى سجستاني يعني منصوب إلى سجستاني، هو من بلاد فارس. وأبوه هو الإمام أبو داود السجستاني، هو صاحب السنن، واحدة من السنن الأربعة المشهورة، سنن الإمام أبو داود السجستاني، فهو والد المؤلف الذي معنا الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان، يعني أبوه هو الإمام سليمان بن أشعث، أبوه هو الإمام سليمان بن أشعث، وصاحب كتاب السنن معروف سنن أبي داود. ولد المؤلف اللي هو أبو بكر ابن أبي داود، ولد رحمه الله سنة 230 للهجرة النبوية، سنة 230 للهجرة النبوية، ورحل به أبوه اللي هو الإمام أبو داود السجستاني، رحل به من سجستان من بلده في بلاد فارس، رحل به إلى العراق وإلى الشام، ذهب إلى الكوفة والبصرة والرياض ومكة والمدينة ومصر وغيرها من البلاد ليسمع من الشيوخ، يسمع الحديث من مشايخ البلاد، واشترك مع أبيه في السماع، يعني كان أصحابه معروف، تلقى الحديث عن كثير من شيوخ أبيه رحمه الله تعالى. وكان إماما ثقة من أئمة الحديث، وكان فقيها حنبليا، أبوه الإمام أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، يعني كل الشيوخ أبيه هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أبو بكر بن أبي داود يعني كان فقيها حنبليا، كان يعتبر شيخ الحنابلة في بغداد، كان مستقر في المقام في بغداد بعد ذلك، وكان هو شيخ الحنابلة في بغداد إلى أن توفي رحمه الله سنة 316 هجري، سنة 316 هجري. وله عدة يعني كتب، له كتاب القراءات، كتاب القراءات، وكتاب التفسير، وكتاب السنن، وكتاب المصاحف، وغيرها من يعني كما لاحظنا يعني الإمام ابن أبي داود هو وأبوه من سجستان وهي من بلاد فارس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجال من فارس، لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجال من فارس، الثريا ملك يضرب به المثل يعني في البعد عن الشعر، فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجال من فارس. وهذا الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، التبويب عليه كان ذلك من مناقب أهل فارس، وورد في هذا الحديث الشريف عن سلمان بن فارس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض ألفاظ الحديث: لو كان العلم عند الثريا لما له رجال من فارس، لو كان العلم عند الثريا بدل الإيمان، لو كان العلم عند الثريا لما له رجال من فارس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني سبحان الله تحققت يعني نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ يتحقق يعني ابتداء من سنة التابعين رحمهم الله تعالى، بعد طبقة الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كان معظمهم من العرب، وعلماء الصحابة من العرب، لكن لو تشوف طبقة علماء التابعين كل واحد من علماء الصحابة تجد معظم تلاميذه كانوا من الفرس، وتجد مثلا الحسن البصري ومحمد بن سيرين مثلا يعني عدد كبير لو تتبع العلقمة يعني تلاميذ ابن مسعود وتلاميذ ابن عباس وتلاميذ ابن عمر وكده تجد في العلقمة تجد هذا الشيء يعني القصد يعني عدد كبير يعني تجدهم أصحاب ابن مسعود أصحاب ابن عباس أصحاب ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم كانوا من ثم الطبقة التي طبقات يعني التي بعد ذلك يعني الأئمة الذين جمعوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبرز الأئمة الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها كانوا من الفرس يعني الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من الفرس من البخاري من بخارى ومن مسلم من سابوس ومن أبو داود من سيستان ترمذي من بلد اسمه ترمذ والنسائي من بلد يقال له نسا من بلاد فارس ومن ماجه القزويني فكلهم رحمه الله تعالى يعني الذين دوروا السنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشروها ونجد يعني العلماء الفارس مثلا عبد الله بن مبارك رحمه الله بن مرضي واسحاق بن راهويه يعني وهكذا تجد عددا كبيرا حتى اول ما دون علم النحو وجمعه من مسيح الوجه كان ابن فارسي اول كتاب كلف في النحو العربي مؤلفه فارس وليس عربي وهي مسيح الوجه رحمه الله فهو احد الائمه يعني الفرص الذين يعني تعلم العلم ونشروه ونشر سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. القصيدة يقال لها الحائية لأن حرف الروي يعني الذي تختم به أبيات القصيدة هو حرف الحاء. وقيل إنها أول منظومة في العقيدة، أول نظم أو أول قصيدة في الاعتقاد هي هذه المنظومة التي معنا يعني طبعا المؤلف هو من علماء القرن الثالث الهجري القرن الثالث الهجري من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم على خير أمة القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهي ثلاثة قرون القرن النبي عليه الصلاة والسلام والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه فهو من القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى كما راينا يعني انه ولد سنه 230 وتوفي سنه 316 هجريا رحمه الله تعالى. فقيل انها اول منظومه في العقيده يوجد قبلها تجد ابياتا في العقيده البعض وليست يعني نظما كاملا شاملا لمعظم الابواب الاخرى في هذه الجروح المنظومه. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ايضا يعني نشير الى ان القصيده انها شرحان متداولان يعني احدهما شرح السفاريني والثاني شرح الشيخ عبد الرحمن البراق حفظه الله تعالى الشرح قديم لابن السفاريني والشرح معاصر للشيخ عبد الرحمن البراق حفظه الله. فيقول الإمام ابن أبي داود رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نجد أن هذا البيت اشتمل على ثلاث وصايا تمسك بحبل الله الوصية الثانية واتبع الهدى والوصية الثالثة ولا تك بدعيا ثم قال لعلك تفلح يعني إن فعلت ذلك كنت من المفلحين إن عملت بهذه الوصايا الثلاثة. الوصية الأولى من هذه الوصايا تمسك بحبل الله يعني اعتصم بحبل الله وحبل الله سبحانه وتعالى فسر بأنه القرآن فسر بأنه القرآن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبل قال القرآن حبل الله الممدود بين السماء والأرض. حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديه. طرفه بيد الله وطرفه بأيديه. فالقرآن هو حبل الله سبحانه وتعالى وفسر به الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني تمسكوا بحبل الله. وقال سبحانه والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون بالقرآن الكريم. فهنا يعني تشبيه القرآن الكريم بأنه حبل ممدود بين السماء والأرض. وهذه الدنيا يعني مثل البحر الذي تتلاطم فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات، والإنسان يكاد أن يغرق في هذه الفتن والأمواج، شبهت الفتن بالبحر يعني فتنة القلب، الفتنة التي تموج كموج البحر. فالإنسان يعني يكاد يغرق إلا إذا مد له حبل فيتمسك بهذا الحبل، يعني رفع به حتى يرفع إلى السماء ويبجو. وهذا الحبل هو القرآن الكريم، فيوصي بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله. فقد تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الوصية الثانية هي اتباع الهدى. قال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى، وقال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى من فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى. فالهدى هو ما جاء من عند الله تعالى. الهدى ما جاء من عند الله تعالى، فيشمل ذلك القرآن الكريم وهو الكتاب الخاتم وكل ما أنزله الله تعالى من الكتب ومن أرسله الله تعالى من الرسل. فكل الرسل وكل الكتب هم هدى من عند الله سبحانه وتعالى هدى به الخلق، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الكتب القرآن الكريم. فيوصي المؤلف هنا باتباع الهدى الذي جاء من عند الله تعالى. أشار الشيخ البراق حفظ الله في شرحه إلى يعني الفرق بين الوصيتين التمسك بحبل الله واتباع الهدى. فقال يعني اتباع الهدى فيه النجاة من الضلال، والتمسك بحبل الله يتضمن النجاة من الهلاك. يعني الهدى مقابل الضلال، فاتباع الهدى هذا النجاة من الضلال، والتمسك بحبل الله فيه النجاة من الهلاك. يعني توضيحا لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله، يعني نبه على هذا الانسان وهو في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، السائر في طريقه الى الله تعالى، الصراط المستقيم طريق الوصل الى الله سبحانه وتعالى والى رضوانه والى جنته. فهو مثله مثل السائر على الطريق الحسي، مثل انسان يكون مسافرا يسير في طريق، فالانسان يحتاج الى عقلين، يحتاج الى يعني عصمه من الضلال اللي هو الانحراف عن الطريق، ان يتيه عن الطريق وان ينحرف عن الطريق الذي يوصله الى بلده، فيسلك طريقا اخر لا يوصله الى المكان المقصود. ويحتاج ايضا الى عصمه من الهلاك، يعني من لصوص او قطاع الطريق يخرجون عليه فيقتلونه، او سبع او الاشياء التي يعني ممكن ان تعوق طريقه وتهلكه فيموت بدون مواصله الطريق. فيحتاج الى الحمايه من الافات المهلكه، ويحتاج ايضا الى حمايه من الضلال والانحراف عن طريقه. فهنا يعني اتباع الهدى فيه النجاه من الضلال، يعني لا ينحرف عن الطريق المستقيم ويسلك طريقا اخر. والتمسك بحبل الله تعالى فيه العصمه من الهلاك يعني، لأنه إذا لم يتمسك بهذا الحق يعني غلق وهلك. ثم الوصية الثالثة قال: ولا تك بدعية، ولا تك أصلها إيه، ولا تكن وحذفت النون تخفيفا يعني، وهذا يرد كثيرا في القرآن الكريم وفي لغة العرب، حذف النون من الفعل تكن تنبيه المجزوم تخفيفا يعني، أصلها ولا تكن بدعية، فقال ولا تك بدعية، مثل قوله تعالى: ولا تك في ظلم. فقال: ولا تك بدعية، بدعية يعني منصوبا إلى البدع، منصوبا إلى البدعة، والبدعي هو المقابل للسني، يعني حتى لا تكون بدعيا يعني كن سنيا، ولا تكن بدعيا، كن متبعا للسنة، ولا تكن بدعيا يعني متبعا للبدعة. والبدعة عرفت بأنها ما أحدث في الدين وليس منه، من تعريفات البدعة ما أحدث في الدين وليس منه، وعرفت البدعة أيضا بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يعني تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى، الذين يسلكون هذه الطريقة يريدون بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد التحذير من البدع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه في خطبة الحاجة يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة. والبدعة منها بدعة اعتقادية وبدعة عملية، بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. وبدع الاعتقاد أكبر وأعظم من البدع التي تكون في العمل. فمن بدع الاعتقاد منها يعني كما سيمر بنا في هذه القصيدة، بدع نفي القدر. خلدت فرقة تقول: لا قدر، إن الله تعالى لم يعلم الأشياء قبل حدوثها، ولم يكتب المقادير الأشياء قبل وجودها، لم يشأ حدوث الشر وحدوث المعاصي وحدوث الكفر إلى غير ذلك مما قال من أحدث هذه الأقوال، هي نفي القدر، ويقال لهم القدرية. وبدعة الخوارج وهي التكفير بالذنوب، خرجت فرقة تكفر بالمعصية ويعتقدون أنه من زنى أو سرق أو شرب الخمر، ومات على ذلك أنه مخلد في نار جهنم، وأنه كافر حلال الدم والمال وكذا. فهؤلاء هم الخوارج. وبدعة الرافضة وهم الذين يعني غلبوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبوا بقية الصحابة ولعنوهم، وغلبوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفوه من دون الله، اعتقدوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يستغاث بهم ويقصدون في الحوائج يعني عرضوه من دون الله سبحانه وتعالى. هناك بدعة الإرجائي وهي إخراج العمل من الإيمان، أنه يخرج من المرجئة شروط الإيمان تصديق فقط أو قول فقط، ويخرجون منه العمل، والعمل ليس من الإيمان. هذا كله سيأتي توضيحه إن شاء الله، فقط نحن إشارة سريعة وهي أبرز يعني البدع الاعتقادية. البدع الاعتقادية أن يكون الإنسان قدريا أو خارجيا أو مرجئا أو مغربيا ونحو ذلك من البدع. كذلك جاء بعدها البدع الجهمية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، نفوا صفات الله عز وجل وأنكروها، وقالوا إن الله ليس بالسميع ولا العليم ولا البصير، وأنكروا صفات الله تعالى إلى آخره. فهذه البدعة هي تقريبا، ولكن البدعة العملية مثل ما يقع البدعة في جميع الأفكار أو الأفلام الشخص يزيد في الأفلام بعض الألفاظ التي ليست منه، أو يزيد في يعني طريقة مخالفة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا. فهذه البدعة العملية يعني وهي من البدع أيضا، لكن الأمر يكون يعني أخف، تكون من البدع الصغرى مقارنة به من البدع العقادية التي هي من البدع الكبرى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 خلقا كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية هي التي تسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه صحابته الكرام رضوان الله عليهم. لأن هذه الفرق التي انحرفت في العقيدة وخالفت طريقة الصحابة رضي الله عنهم، يقول نعم صحابي معي، ظهرت يعني بعض هذه الفرق ظهرت في عهد الصحابة، يعني القدرية والخوارج والرافضة كلهم ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن معهم صحابي معي، لأن الصحابة كلهم يحذرون منهم ويكثرون عليهم ويتبرؤون من طريقهم. ثم الفرق التي يعني نشأت بعد ذلك كلها يجمعها انها خالفت طريقه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وجعل النبي عليه الصلاه والسلام اتباع سنته واتباع ما كان عليه اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم علامه على كون الانسان من الفرقه الناجيه باذن الله تعالى. لان الله سبحانه وتعالى اثنى على الصحابه رضي الله عنهم في كتابه الكريم، وايضا سياتينا هذا في اثناء الابيات يعني بعد ذلك الكلام عن فضل الصحابه رضي الله عنهم. الله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاذا الصحابه اخبرنا الله تعالى انه رضي عنهم وانهم رضوا عن الله، وان من اتبعهم باحسان فانه ايضا يرضى الله تعالى عنه. فاي فرقه تدخل يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم ويختارون فريقا تخالف طريقتهم، إذا نعرف أنهم ليسوا ناجين ويسلكوا السبيل النجاح. فإذا هذه ثلاث وصايا في هذا البيت: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بعيدا لعلك تفلح. يعني إن عملت بهذه الوصايا أفلحت، لعلك هذا الحرف يستعمل للرجاء، يعني رجاء أن تفلح، يعني يرجى لمن عمل بهذه الوصايا أن يكون من المفلحين. والفلاح هو الفوز، الفوز والظفر بالمطلوب، الفوز والظفر بالمطلوب. فمن يعني عمل بهذه الوصايا فإنه يرجى له أن يكون من المفلحين، يعني من الفائزين الذين ظفروا بمطلوبهم. ومطلوب المؤمن هو نيل رضوان الله تعالى ودخول الجنة، ومن سلك هذه الوصايا فإنه إن شاء الله يكون من المفلحين. ثم البيت الثاني يقول فيه المؤلف القصيدة من 40 بيتا، من 40 بيتا. البيت الثاني يقول: ودر بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. فيقول دل هذا فعل أمر من دانة، فعل الماضي دانة والمضارع يدين والإن والأمر دل، ومعنى دل اخضع وتذلل وتعبد. فدانة يعني خضع وذل وتعبد. يقول دل يعني اخضع تخضع لكتاب الله والقدر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومنه الدين، يعني الدين فياتي الدين بمعنى الشريعه والمله والطاعه، واصل الدين هو الدين الخضوع والتذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى، يعني الدين الحق الخضوع والتذلل والتعبد لله. فالدين بكتاب الله يعني تخضع لكتاب الله وتتبعه وان قد له. فهنا ايضا هي وصيه بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ودين بكتاب الله والسنن التي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنه لها استعمال، يعني اصل السنه في اللغه معناها الطريقه المتبعه المسلوكه، طريقه المتبعه طريقه المسلوكه، يعني يقال لها السنه في اللغه العربيه. وفي الاصطلاح يعني عندما نقول السنه فهنا عندنا استعمالات متعدده لمصطلح السنه. مرات تاتي السنه يعني نقول ايه تصحيما للقران، يعني نقول القران والسنه، القران والسنه، وهذا يعني يستعمل كثيرا في كتب اصول الفقه، في كتب اصول الفقه عندما يتكلمون عن ادله التشريع، الادله الشرعيه التي يؤخذ منها التشريع. فعندنا دلاله اول دليل من الادله الكليه الاجماليه اللي هو القران الكريم، ثم السنه، ثم الاجماع، ثم القياس. بعد ذلك تاتي ادله مختلفه فيها، يعني مثل قول الصحابي وعمل اهل المدينه الى اخره. وهنا تذكر السنه يعني نقول ايه قسيما للقران الكريم. فهذا استعمال للسنه المشرعه. هناك استعمال اخر لكلمه السنه في مقابل البدعه. السنه في مقابل البدعه. وهذا الاستعمال يحصل في كتب الاعتقاد، انهم يستعملون السنه مقابل البدعه. فيقال البدعه والسنه. وفي هذه الحالة السنة يعني تكون شاملة للقرآن، السنة بهذا المعنى تكون شاملة للقرآن الكريم، السنة تقول لك تكون من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه القرآن الكريم، ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة بهذا المعنى أن ذلك يعني توصف الفرقة الناجية بأنهم أهل السنة والجماعة. البعض يشكل عليه يقول ماذا يقول أهل السنة؟ ماذا يقول أهل القرآن والسنة؟ ماذا يقول أهل السنة والقرآن؟ يعني هي السنة في هذا المعنى هي شاملة للقرآن الكريم. لأن السنة هنا في هذا الاستعمال هي شاملة للقرآن الكريم، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هناك استعمال يحصل في كتب الفقهاء، في كتب الفقه. يستعمله الفقهاء يقولون السنة قسيم للواجب وللمباح والمكروه والحرام كحكم من الأحكام التكليفية، يقول هذا فرض وهذا سنة. ومرات السنة تأتي هي مقابل الإيه؟ مش مقابل، ثم قسيم يعني للفرض اللي هو الواجب. فيكون عندنا الأحكام التكليفية خمسة، الحكم الأول هو الواجب، يقال له الفرض ايضا. اكثر الفقهاء في المذهب الحنفي الفرض والواجب شيء واحد، اللي هو ما امر به الشرع على وجه الحكم، او ما طلب الشرع او ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم والانسان، هذا نقول له واجب او فرض. ثم السنه هي ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحكم، ليس على سبيل التحكيم والالزام، شيء مطلوب فعله لكن ليس على وجه التحكيم والالزام، هذا يقال له السنه ويقال له النذر ويقال له المستحب والمندوب والنفي والتطوع، كلها هي عبارات تؤدي هذا المعنى. ثم عندنا المكروه اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم، والمحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم. المحرم ما طلب الشارع وكان كان عالم في الفن، ولكن مباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تفكه، مباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تفكه. هذا هي السنة هنا، يعني واحد من الأحكام التكليفية الخاصة. إذا يعني في الاستعمالات الأخرى غير استعمال الفقهاء السنة، عندما يقال هذا الشيء سنة لا يعني لا يعنى بذلك أنه ليس بواجب مثلا، أو السنة فقط قاصرة على المستحب، هذا في سياق الاستعمال الفقهي عند الفقهاء. طيب، وكذلك عند المحدثين وهذا استعمال السنة مقابل الآثار. السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريرات يستعملونها مقابل الآثار، يجدون عددا من كتب الحديث يقال لها السنن والآثار. السنن هي الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير، ما أشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأشياء قالها أو أشياء أقرها، يعني فعلت أو قيلت أمامه وأقرها عليه الصلاة والسلام، فهذه يقال لها السنة. مرات بعض العلماء يزيد الهم والوصف، يعني ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، مرات نجد في بعض الأحاديث هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا، لكن الشيء لم يفعله ولم يقله، مجرد إيه أنه هم به، فالبعض يجعله أيضا من ضمن السنة ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، لأن الحديث فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يدخل في السنة. والآثار هي ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن الصحابة والتابعين يقال له آثار، ما جاء عن الصحابة والتابعين يقال له آثار. فهنا يقول يعني الناظم رحمه الله تعالى: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. السنن جمع سنن، والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني الظاهر أنه يستعمل السنة هنا بمعنى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، فهو يقصد هذا من المعنى من معاني السنة المشرفة، لأنه جعلها قسيما للقرآن، يعني دائما هو السياق الذي يحدد لنا المراد. إذا كان يقول لك مثلا السنية تكون بعيدة من أهل السنة ومن أهل البدع، يبقى السنة تشمل القرآن، لكن هنا إذا قال يعني دين بكتاب الله والسنة فجعلها يعني قسيما للقرآن الكريم، فإذا يقصد السنة بمعنى الذي لا يدخل فيه القرآن، لكنه لا يقصد السنة اللي هي المستحبة فقط، وإنما يعني تشمل هذا المعنى، يشمل كل ما جاء به، يعني كل ما جاء من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. والسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى. وهنا يعني هذا البيت فيه التأكيد على مصدر التلقي عند الفرقة الناجية، حين تتلقى الفرقة الناجية الذين هم يعني الفائزون المفلحون، من أين يتلقون دينهم؟ من أين يتلقون المعتقد الصحيح؟ يتلقون من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يرشد في هذا البيت إلى مصدر التلقي الصحيح الذي يتلقى منه المعتقد الصحيح، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول يعني تنجو وتفيد وتربح، يعني البيت هنا يقول به: ودين كتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح، يعني تكون ناجيا وتكون رابحا. والنجاة الخلاص من النهالك والشرور، والربح هو المقابل للخسران، يعني لا تكون خاسرا وتظفر بمرادك. البيت الثالث يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليك، غير مخلوق كلام مولينا بذلك بان الأتقياء وأفصحوا وقل غير مخلوق كلام مولينا بذلك بان الأتقياء وأفصحوا. فهنا في هذا البيت يبين معتقد السلفيين في القرآن الكريم وأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى وأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق. وقل غير مخلوق كلام ملك، والملك من أسماء الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمليك يعني بمعنى الملك، لكن لدينا من يعني قواعد اللغة العربية أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة المبنى زيادة في المعنى، فمليك فيها زيادة عن الملك، فهذا الحرف الزيادة يكون فيه زيادة في المعنى، يكون فيه يعني زيادة في وصف هذا الملك يعني في الدوام والعموم. الملك يعني طبعا في حق الله تعالى لا نفهمه الا بما يليق بالله سبحانه وتعالى، في حق البشر يعني يقول كملكا وصف شخص بانه ملك قد يكون من قرين مستقر قرتان غير عام مثلا، لكن فكلما زدت يعني في الاسم زاد ذلك في المعنى. فالله عز وجل هو المليك سبحانه وتعالى، فقال وكل غير مخلوق كلام مليك. القرآن الكريم غير مخلوق، لماذا؟ لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، أنا أتكلم عن القرآن وكلام الله، وهنا الحديث عن كلام الله سبحانه وتعالى بصفة عامة يشمل القرآن الكريم وكل ما تكلم الله تعالى، يعني ليس الحديث هنا عن القرآن فقط، عن كلام الله سبحانه وتعالى، كل ما تكلم الله عز وجل به فهو غير مخلوق. لماذا؟ لأن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أنه لا يجوز أن يقال عن ذات الله سبحانه وتعالى إنها مخلوقة، لا يجوز أن يقال عن شيء من صفات الله عز وجل أنه أن هذه الصفة مخلوقة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا توصف بأنها مخلوقة، فكذلك الصفات الكلام على الصفات فرع من الكلام عن الذات، لأن الذات لا تقوم إلا بصفات متصفة بها، يعني هذه الذات لا يمكن تصور يعني يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. فالله عز وجل سبحانه وتعالى ذاته وصفاته عز وجل لا يقال في شيء منها إنه مخلوق. ومما يشهد لذلك ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول اعوذ بكلمات الله التامات، اعوذ بكلمات الله التامات في عدد من الاحاديث، يعني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب هنا تعوذ بكلمات الله، والتعوذ بغير الله لا يجوز، لا يجوز التعوذ بكل مخلوق ويكون ذلك من الشرك. فطالما تعوذ بكلمات الله اذا كلمات الله ليست مخلوقه وانها صفه من صفات الله تعالى، كما تعوذ بقول بعزه الله وقدره الله في الحديث الاخر قال اعوذ بعزه الله وقدرته، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاجره، فدل ذلك على ان عزه الله صفه من صفات الله وان قدره الله صفه من صفات الله وان الصفات ليست مخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ بمخلوق. ويعني القول بأن كلام الله ليس بمخلوق وأن القرآن الكريم كلام الله وأنه ليس بمخلوق، يعني هذا المعنى مروي عن نحو 700 إمام من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، موجود يعني في كتاب اللالكائي اسمه اللالكائي والإمام الطبراني أيضا رواه هذه الآثار بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني ما معتقد في القرآن الكريم أنه كلام الله ليس بمخلوق، وكانوا يصرفون أنه من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر والعياذ بالله. موضوع خلق القرآن هذه الفتنة يعني أول من ظهر يعني يقول أن القرآن مخلوق، يعني لم تكن هذه المسألة مصادفة إلى أن ظهر رجل قال لهم جعد بن درهم من أئمة البدع يعظم الضلال، فقال القرآن مخلوق، ثم أخذوا عنه كالمثول والجهم بن صفوان ومؤسس الفرقة الجهمية التي ولى الجهمية، وقالوا يعني في سبب يعني انحراف هؤلاء أنهم كانوا ينظرون للنصارى، والنصارى بعض المضلين يعني نظروا للنصارى فاستعملوا لهم هذه الشبهة وأضلوهم به، فقالوا لهم يعني أنتم تقولون في القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام أنه هي كلمة الله، إنه كلمة الله، إنه المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فقالوا لهم النصارى يقولون بإيه بعض هؤلاء الذين أحدثوا القول بقلب القرآن، فقالوا أنتم تقولون إن عيسى كلمة الله، طيب وكلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس إيه ليس بمخلوق، إذا عيسى ليس بمخلوق لأن عيسى كلمة الله، فحتى إيه يتخلصوا من هذه المشكلة قالوا لا أنهم قالوا إن إحنا نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون على وقتهم، فبدأت هذه الشبهة من هذا الباب. طبعا الرد على النصارى، الرد الصحيح على النصارى هو لأنهم أخذوا الاعتقاد من عقولهم، يعني أخذوا للأسف هذا الأمر يحصل من بعض الناس يناظر اليهود والنصارى وليس عنده علم صحيح، فكلما ألقوا عليه الشبهة يقول لو أنت في دينكم مثلا الأمر الفلاني، يقول لا هذا ليس من ديننا، يرد عليهم انه يبتدي ينكر اشياء من الدين حتى يرد على النصارى او اليهود، وهذا لضعف حجته ما يستطيع يدافع عن دينه، وبدل من يدافع عن دينه ويقول نعم هذا الشيء من دينه وهو حق وينصره ويؤيده، لا يكون طريقته كل ما يقول له دينكم فيه كذا يقول لا يتبرأ من دينه حتى يرضيهم عياذا بالله تعالى، يمرق من الدين ويرد اشياء من الحق بسبب جهله وعجزه عن المناظره، اذا كان الانسان غير مؤهل للمناظره وليس عنده علم كافي ينبغي انه لا يخوض في هذا الباب حتى لا يضل ويضل غيره. فهذا الذي حصل من هؤلاء، يعني قالوا لهم انتم تقولون عيسى كلمه الله وكلام الله مخلوق ليس غير مخلوق، فبدل ان يدافعوا عن الحق لانكروا ان يكون كلام الله غير مخلوق او ان كلام الله مخلوق، تعالى الله عن كلمه. الرد الصحيح على شبهه النصارى انه تفسير يعني المراد ان عيسى كلمه الله يعني انه مخلوق بكلمات من الله تعالى. يعني السليم العربي ده القران الكريم بلسان العربي النبي، فراق العرب يعني في التعبير وراق العرب في البيان، القرآن الكريم يعني ورد بمثل طلاقة العرب في التعليم والبيان، فعندما يعني قال عيسى كلمة الله تفسيره وتوليفه ما ورد في الآيات الكريمة الأخرى المفصلة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام إنما خلقه الله تعالى بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فإذا هو مخلوق بكلمة من الله تعالى وهي كلمة كل، يعني ليس متخلقا يعني كما هو حال بقية البشر يعني من ذكر وأنثى والعشرة بين ذكر وأنثى، ولكن هو مخلوق بكلمة من الله سبحانه وتعالى وهي كلمة كل، فكان عيسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى انه كلمة الله يعني انه مخلوق بسبب كلمة من الله سبحانه وتعالى، يعني قالها الله عز وجل كونه بها وأوجده بها كهذا هو المعنى. حصل بعد ذلك أن جاء الخليفة العباسي المأمون وأحاط به المعتزلة واعتنق منه المعتزلة، أخذوا عن الجهمية طريقتهم في موضوع تعطيل صفات الله تعالى ونفي صفات الله والقول بأن صفات الله مخلوقة، فأخذوا هذا وعمموه على صفات الله تعالى، قالوا أن صفات الله مخلوقة ومنها صفة الكلام. الخليفة المأمون يعني اعتنق مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق، وبدأ يمتحن الناس على ذلك، يعني ويعاقب من قال إن القرآن ليس بمخلوق. فعذب كثير من العلماء وسجنوا وقتل كثير من العلماء بسبب تمسكهم بأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. وممن سبق يعني في هذه المحنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سجن الإمام أحمد بن حنبل إلى في عن مدة أيام الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة من الخلفاء العباسيين كانوا معتزلة، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، يعني سجن الإمام أحمد في عهدهم وعذب وأوذي إذابة شديدة حتى يقول أن القرآن مخلوق وأبى رحمه الله تعالى. بعض لأن معاصرين الإمام أحمد بسبب التهديد والإغراق يعني اضطروا إلى أن يقولوا هذه الكلمة أن القرآن مخلوق، وكانوا يعني يرون يوم الباب يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويقولون على ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني هذا هو ثبت على ما هو عليه رحمه الله تعالى. وناظروه يعني ناظر الإمام أحمد عدة مرات وكان يحضر إلى مجلس الخليفة وناظره ويجلده. يعني هذه الفتنة يعني انتهت في أواخر عهد الخليفة الواثق، الخليفة الواثق العباسي، في أواخر عهده جاء رجل من أهل السنة في مجلس الخليفة وكان أتي به يعني يناظرون في مسألة خلق القرآن. فيعني كان ملخص الذي انتظر أنه قال لهم يعني هذا الذي تقولونه، قال القرآن مخلوق، فقال هذا الذي تقولونه يعني علمه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلمه؟ هذا الذي تقولونه علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول القرآن مخلوق، أم لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو لا يعلمونه؟ فقالوا له لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فقال لهم شيء لم نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، تعلمونه أنتم في شيء دين عقيدة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه وأنتم تعلمونه. فقالوا له أقلنا يعني نلغي العلم والجواب علموه. قال كانوا يعلمون هذا. فقال علموه هل وسعهم السقوط عليه أو لم يسعهم؟ يعني قال علموا، طيب هل بلغوه وبينوه؟ هل اعتقد يعني حديث فيه النبي عليه الصلاه والسلام قال القران مخلوق؟ هل هذا الشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استعان؟ قالوا لا، لم يبينوه ولم يبلغوه. قال اذا وسعهم السقوط عليه ولم وسعهم السقوط عليه؟ فقال يعني كيف يعني لا يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ الشيء الذي وسع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على زعمكم، يعني على زعمكم وادعائكم انهم علموا ان القران مخلوق وسكتوا عن بيان ذلك. فقال الا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن تجبرون الناس على ان يقولوا القران مخلوق وتجبرون على ان كل شيء لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام وكذا. فالخليفه الواثق لما سمع هذا قال وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا يعني يقتنع يعني بالحق. لكن لم يلبس الى هناك يعني الخليفه الواثق. ثم جاء بعض الخليفه الذي بعده اسمه المتوكل، هذا المتوكل يعني كان السنية يعني نصر الإمام أحمد أول ما تولى يعني عاقب المعتزلة وأوقف يعني امتحان الناس في مسألة القرآن ونصر أهل السنة وكان يحتل الإمام أحمد وأعدائه وأئمة كبيرة السنة. فهنا يقول وقل غير مخلوق كلام مليك يعني كما تكلم أئمة السنة وقال القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وكل كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به فهو غير مخلوق. لذلك دان الأتقياء وأفصحوا الأتقياء جمع تقي دان بذلك يعني قضوا له وأقروا به واعتقدوه وأفصحوا عن ذلك يعني وبينوا يعني بين هذا المعنى ونصروه ووضحوه. في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما فالمعتزلة يقولون إن الله كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الشجر تعالى الله عما يقولون عليهم كبير كلام الله ان الله تعالى يخلق الكلام في غيره ولكن معتقد اهل السنه والجماعه كلام المعتزله هذا كلام باطل كيف الشجره تتكلم تقول اني انا الله رب العالمين تعالى الله عن ذلك كذلك كان كلام الشجره وليس كلام الله تعالى لكن كل كلام يتكلم به المتكلم الله تعالى خلق هؤلاء كان في زيد وعمر ومصر والكافي والله تعالى خلق الناس يعني كلام الله سبحانه وتعالى هو صفة الله سبحانه وتعالى يعني ليس كلاما خلقه الله في غيره وإنما هو صفة الله سبحانه وتعالى والمعتقد أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بصوت وحرف يسمع بالآذان كلام الله سبحانه وتعالى كلام بصوت وحرف بصوت لأنه قد جاء في الحديث فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد إن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد صوت الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى وكذلك كلام الله تعالى بحرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذا كلام الله سبحانه وتعالى بأصوات وحروف بصوت وحرف وكلام الله سبحانه وتعالى سمعه جبريل عليه السلام وسمعه آدم وحواء عليهما السلام قال تعالى ناداهما ربهما ولم أنهكما عن تلكما الشجرة وآيات النداء في القرآن الكريم عدة آيات فيها وصف الله تعالى بأنه نادى والنداء هو الكلام بصوت عالي الكلام بصوت عالي يقال له إليه النداء ومقابله او عكسه النجاء النجاء او المناجاة اللي هو الكلام بصوت خفيف النداء او المناجاة هو الكلام بصوت عالي ويقابله النجاء او المناجاة وهو الكلام بصوت خفيف ففي القرآن الكريم عشر آيات ذكر الله تعالى فيها انه نادى وينادي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وناداهم ربهم فإذا هذه الآيات فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأن كلام الله عز وجل بصوت سمعه جبريل سمعه آدم وحواء عليه السلام سمعه موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحانه وتعالى وكذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كلمه الله تعالى يوم الإسراء والمعراج عندما عرج الجليل عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فكلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلاة، وأخبر الله تعالى أن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه منهم من كلمه الله، منهم من كلمه الله، وهؤلاء الذين كلمهم الله تعالى من الرسل هم أفضل من الرسل الذين لم يكلمهم الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. منهم يعني من المفضلين، من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، يعني من الرسل الذين فضلهم الله من كلم الله، يعني الرسل الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى فضل على غيره. ثم في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. طيب، اعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لوحا أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وخلق الله تعالى قلما وقال الله تعالى بالقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء سيقع إلى يوم القيامة جرى به القلم، ومما سيقع قبل يوم القيامة أن الله تعالى سينزل به القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، نص القرآن الكريم مكتوب في هذا اللوح في مكان عليه يعني الشريف من هذا البلد، يعني في أشرف مكان في هذا اللوح يعني المحفوظ. الله تعالى قال عن القرآن الكريم، قال إيه؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو الكتاب المكنون؟ يعني مستور عن أعين الناس، في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه يعني إن القرآن الكريم، قال لنا حميم والكتاب المبين، إلى قوله سبحانه وتعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني وإن القرآن الكريم في أم الكتاب، يعني في لوح محفوظ، لعلي حكيم. فهذا يعني كتابة القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، في 23 سنة منجما يعني مفرقا على حسب الوقائع، فكلما أراد الله تعالى أنزل آيات على المصطفى عليه الصلاة والسلام تكلم الله سبحانه بهذه الآيات، وسمعها جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نزل فتلاها على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يعني وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه من فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة أن سند أمة المحمدية في كتاب ربها في القرآن الكريم متصل برب العالمين سبحانه وتعالى، يعني كل قارئ قرأ على شيخه أو سمع القرآن من شيخه، يدور شيخه وقرأ القرآن على شيخه، حتى يصل إليه إلى الصحابة الذين قرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه منه. والنبي عليه الصلاة والسلام تحمل القرآن الكريم من جبريل عليه السلام سماعا وعرضا، يعني سماعا أولا من جبريل عليه السلام، وعرضا أيضا، لأن كان كل سنة في شهر رمضان يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعارضه القرآن. المعارضة يعني تلاوة من الطرفين، يعني جبريل يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاه والسلام يتلو على جبريل عليه السلام، حتى كان المعاهد الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عاداه بالقران ملكين ختمتين، والعرضه الاخيره التي عرضها النبي عليه الصلاه والسلام على جبريل عليه السلام كانت في حضور زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فعبد الله بن مسعود على شريك العرضه الاخيره عرض النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن ثابت ايضا في البخاري ومسلم، يعني ابا بكر بن عمر قال لزيد: شهدت العرضه التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل؟ فكان حاضرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقرا على جبريل في حضور زيد بن مسعود رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام سمع القران من جبريل عليه السلام وتلاه عليه كذلك، وجبريل عليه السلام سمع القران من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون السند يعني النبي عليه الصلاه والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. اما الامم السابقه فكتبها كانت تنزل مكتوبه. احنا عندنا القران الكريم له تنزلان يعني او نزلان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه نزل القران تنزيلين، التنزيل الاول نزل جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وبيت العزة هو بيت لله تعالى في السماء الدنيا حيال الكعبة يعني فوق الكعبة، ولله تعالى في كل سماء بيت تطوف به الملائكة، ملائكة تلك السماء كما يطوف أهل الأرض بالدين الكعبة، والبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور الذي جاء ذكره في القرآن الكريم، والبيت المعروف في سورة الطور. فالبيت الذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. فأنزل الله تعالى يعني نسخة مكتوبة من القرآن الكريم نسخت من اللوح المحفوظ وأنزلت إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وكان نزولها في ليلة القدر. فهذا تنزيل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا. ثم تنزيله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التنزيل الثاني، تنزيله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكانت بداية هذا التنزيل في ليلة القدر أيضا في رمضان، لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آية من سورة اقرأ، كان في ليلة القدر. فإذا هذا هو معتقد أهل السنة في القرآن الكريم. عندنا يعني هناك مذاهب الفرق المنحرفه يعني في القران الكريم مذاهب عديده، منها الاشاعره يقولون يعني كلام الله تعالى هو معنى نفسي قديم لذات الله سبحانه وتعالى ليس بصوت ولا حرف، يظنون ان يكون الله تعالى تكلم بصوت او حرف يصنع الاذان كل القران، هو معنى نفسي قديم قائم بذات الله سبحانه وتعالى. طيب القران الكريم الذي بين ايدينا هذا كيف وصل الينا؟ كان القران هو معنى نفسي قائم في ذات الله، فيقولون شعر لهم عندهم ثلاثه اقوال. قول يقول ان جبريل عليه السلام كان يقرا من اللوح المحفوظ يصابعه من اللوح المحفوظ يقرأ من الآيات من اللوح المحفوظ ينزل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لا يسمع من الله تعالى يعني كلام بصوت ولا حروف ولا كذا، وإنما كان ينظر في اللوح المحفوظ ويقرأ الآيات وينزل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأشاعرة يقول لك الله تعالى كان يلهم هذا المعنى النفسي القديم يلهمه الله في قلب جبريل عليه السلام، جبريل يعني يعبر عنه بألفاظه ويقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول القول الثالث يقولون أن جبريل عليه السلام يلهمه الله المعنى وهو ينزل يلقي المعنى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه تعالى الله عز وجل عنه. وهذا انحراف شديد يعني لأنه يصبح القرآن الكريم قول البشر أو قول جبريل يعني لا يعني يصبح كلام جبريل او كلام النبي عليه الصلاه والسلام، كان لنا مصطلح كلام كلمه قول يعني لاحظوا ايه الفرق بين ان مشاعرهم لا تستغلوني بقوله تعالى انه لقول رسول كريم في عمر حكيم ايه في سوره التكوير انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم يعني مطاع هناك امين. الرسول الكريم هنا من المقصود به انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين من هذا الرسول الكريم الذي قوي الذي جبريل عليه السلام. في الايات التي في سوره الحاقه انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هنا لقول رسول كريم المقصود به محمد عليه الصلاه